كنت في ابتداء عمري بعد أن احتلمت كثيرا. إذا استيقظت من النوم أجد في ملابسي رطوبة خارجة مني وهي مني، ولم أشعر بذلك ولم أعلم عنه شيء إلا بعد ما أجده، واستمر ذلك مدة طويلة تتراوح إلى 3 سنوات. ومن جهلي ما أغتسل وأصلي بنجاستي طوال هذه المدة بدون غسل، ولم أعلم أحد بذلك. وبعدما انتبهت ولله الحمد أنني على خطأ، أرجو إفادتي أثابكم الله، وماذا يلزمني؟ وهل علي شيء يتعلق بهذه الصلوات التي فاتت للمدة المذكورة وفقكم الله؟ يا أخ، ميم راء ألف من البديع من الأفلاج، تقول إنك تحتلم ويخرج منك مني وتصلي ولا تغتسل، ومضى لك نحو 3 سنين على هذه الكيفية، وأخيرا انتبهت وعرفت أن الغسل لا بد منه. نقول لك يا أخ ميم راء ألف، متى وجدت المني في ثوبك يجب عليك أن تغتسل حتى ولو لم تذكر احتلاما. فالمسلم إذا استيقظ من نومه ووجد في ثوبه أو في فخذه أو في منامه بلل، يعني أثر مني، يجب عليه أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاما في نومه، فهذا لا بد منه، يعني لأن الموجب الغسل هو خروج المني، ذكر احتلاما في منامه أو لم يذكر. أما لو ذكر احتلاما في منامه ولكنه لم يخرج منه شيء، كما لو قلت أنا احتلمت وأنا نايم، كأنك واقعت لك امرأة، ولكن بعدما استيقظت لم تجد أثر مني لا في ثوبك ولا في ملابسك ولا في بدنك ولا في منامك، فهل يجب الغسل؟ لا، نقول لك لا، ما في غسل، ما دام أنه لم يوجد مني فلا غسل حتى ولو احتلمت، إنما الغسل يترتب على وجود المني، ذكرت احتلاما أو لا، هذا حكمه. أما بالنسبة لسؤالك وهو أنك تقول مضى عليك نحو 3 سنين لم تصلي، هذا خطأ منك، ينبغي بل الواجب عليك وعلى أمثالك أن تسأل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما لك عذر عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة والعافية وأعطاك العقل وأمرك أن تسأل، ولا يجوز لك أن تعبد الله على جهل وضلال، فإن عبادة الله على الجهل والضلال هي طريقة النصارى. ألم تقرأ سورة الفاتحة كل يوم في صلاتك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فكذلك المسلم إذا عبد الله على جهل وضلال فإنه من الضالين. قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أما بالنسبة لسؤالك كما تقدم، فعليك تقوى الله ومراقبته والإكثار من النوافل، وبعض العلماء يوجب عليك أن تقضي صلوات 3 هذه السنين، لكن ما دام أنه صدر منك جهل وعددها كثير فأرجو ألا حرج عليك إن شاء الله، وتكثر من النوافل، وإن أمكن قضاها فهو المتعين، إن أمكن أن تقضيها فهو المتعين بكل حال، وإذا شق فتكثر من النوافل ولا حرج إن شاء الله، كما قرره جمع من أهل العلم، والمسألة خلافية بينهم والله أعلم. أحسنتم.